قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. طيب، صفة الكلام. قال: الكلام صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، منزهة عن التقديم والتأخير والصحة والإعلال، وتتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة، بخلاف العلم فإن تعلقه بها تعلق انكشاف. نحن في عنا أكثر من قضية يا أخواننا بصفة الكلام. القضية الأولى، الكلام يطلق على شيئين: يطلق على الصفة النفسية عند الإنسان قبل أن يتكلم. هلا كل واحد منكم عنده كلام نفسي، تمام؟ أي واحد منكم، إذا واحد جاي بده يحكي لي موضوع، مثلا بده يحكي معي موضوع، بيقول لي عندي كلام بدي أحكي لك إياه، هذا الكلام شو هو؟ قال: هذا الكلام النفسي. فنحن لما نتكلم عن صفة الكلام بشكل عام، بغض النظر عن كلام الله سبحانه وتعالى، لما نتكلم عن صفة الكلام، صفة الكلام تطلق على شيئين: تطلق على الكلام النفسي القائم في نفس الإنسان ولو لم يتكلم. مثل هلا إذا أنت مثلا جاي حاطط ببالك سؤالين تسألون عنها الصفة، تمام؟ طيب هذول السؤالين وينهم؟ قال: هذا كلام نفسي. إذا أنت نطقت بالسؤالين صار اسمه كلام لفظي. فالكلام يطلق على الصفة النفسية ويطلق على الصفة اللفظية التي ينطق بها الإنسان. اليوم نحن باللغة شو منقول؟ منقول فلان يعبر عن رأيه، يعبر عما في نفسه، تمام يا أخوان الكرام؟ شو يعني كلمة يعبر؟ كلمة يعبر قال مأخوذة من كلمة العبور. بتقول أنا عبرت الطريق، شو يعني عبرت الطريق؟ يعني انتقلت من مكان إلى مكان. فكم مكان في العبور فيه؟ عندي مكانان: المكان الذي انتقلت منه والمكان الذي انتقلت إليه. أنا عندما أعبر عما في نفسي، الكلام ينتقل ويعبر من الصفة النفسية القائمة بي إلى الصفة اللفظية الخارجية. إذن الكلام يطلق على الصفة، الكلام يطلق على الصفة النفسية ويطلق على اللفظ، تمام يا أخوان الكرام؟ يطلق على الصفة النفسية ويطلق على اللفظ. طيب حتى أتكلم أنا كيف أتكلم؟ قال: انتقالا من الصفة النفسية إلى الصفة اللفظية. فيقال فلان عبر عما في نفسه، إذا انتقل الكلام من الداخل اللي هو الصفة النفسية إلى الخارج اللي هو الصفة اللفظية. في إشكال على هالنقطة هي؟ الذي لا ليس عنده صفة نفسية لا يسمى متكلما. الذي لا يستطيع أن يتكلم في نفسه لا يستطيع شو؟ لا يسمى متكلما. هلا المسجلة، أنت افتح جوال، خلي الجوال يحكي، مسجل أنت مقطع معين على الجوال، كبسته صار يتكلم. هذا اللي مسجله أنت على الجوال، هل يسمى الجوال متكلما؟ قال: لا يسمى الكلام الجوال أو الكمبيوتر متكلما. ليش؟ قال: لأنه ليس عنده صفة نفسية في الكلام. الصفة النفسية للكلام أن يقدر أن يجمع الكلام في صدره ثم يتكلم، أن يجمع الكلام داخله. الجوال هكذا، الجوال يركز أفكاره ويتكلم. قال: لا يسمى الجوال متكلما لأنه ليس عنده النوع الأول من الصفة وهو الصفة شو؟ الصفة النفسية. الكمبيوتر لا يسمى متكلما لأنه ليس عنده الصفة النفسية. حتى أسمى متكلما أحتاج أولا إلى الصفة النفسية. لذلك الأخرس متكلم أو لا؟ قال متكلم لأنه عنده صفة نفسية، يركز أفكاره تمام، ثم يعبر عن أفكاره بالإشارة. أنت تعبر عن أفكارك باللفظ، فأنا أشترك مع الأخرس بأننا متكلمان بصفة نفسية، ولكن أحدهم يعبر عن هذه الصفة بلفظه، وأحدهم يعبر عنها شو بالإشارة، وأحدهم يعبر عنها بالكتابة وما شابه ذلك. فالأخرس أنا وأنت متكلمان بصفة نفسية وبصفة لفظية. الأخرس متكلم بالصفة النفسية وهي الأصل، ولكنه ليس متكلما بالصفة اللفظية. متكلم بالنفسية التي هي الأصل وليس متكلما باللفظية. في إشكال لحد هون؟ طيب، أنا لما بقول مثلا أتكلم عن صفة الكلام، الكلام الآن اللي أنا عم بتكلم فيه تمام، كلامي هذا أولا هو حرف، فيه حروف، ثانيا فيه أصوات، ثالثا فيه تقديم وتأخير. ها، أقول الهمزة قبل القاف قبل الواو قبل اللام، فالذي يوصف بالتقديم والتأخير تمام هو الكلام اللفظي ولا الكلام النفسي؟ شو يا شباب؟ الكلام اللفظي هو يعني هلأ أنا شوفوا، راح أضرب لكم مثال. أنا بدي أقول لكم الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصدري، وين الألف؟ هل توصف الألف بأنها متقدمة على اللام، واللام على السين، والسين على اللام؟ لا توصف. ولكن عندما أتكلم بالكلام اللفظي يكون الكلام فيه ترتب من حيث الزمن، من حيث المكان، فالألف قبل اللام، اللام قبل السين، وهكذا. تمام يا أخوان الكرام؟ فالذي يوصف بالترتب وبالتقديم وبالتأخير هو الكلام اللفظي. أما الكلام النفسي لا ترتب فيه. يعني أنا هاي السلام عليكم ورحمة الله أين موجودة في نفسي؟ هل لها ترتب؟ فالترتب يكون شو؟ الترتب والتقديم والتأخير يكون لللفظ لا للنفسي. طيب لما نقول حرف علة الذي يوصف بالإعلال والصحة، حرف علة مثل سعة، هاي سعة الألف حرف علة، هذا الذي يوصف بالإعلال أنه حرف معلول أو حرف صحة، الكلام النفسي ولا اللفظي؟ اللفظي. النفسي لا يوصف بكل هذه الصفات. طيب لحد الآن يعني ماشي تمام الكلام؟ طيب في عنا يا أخوي في طيب، هل العرب هذا الأمر كانت تعرفه ولا جديد هذا الأمر؟ قال كانت تعرفه. الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن الكلام النفسي، فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فحسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. يقولون وين؟ في أنفسهم. فأثبت الله خطاب النفسي، إن ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينطقوا أمامه، قال يقولون في أنفسهم. فالقرآن يثبت الكلام النفسي. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة. هذا شاهد عربي، شاهد مو على العقيدة، شاهد على أن العرب عندها شيء اسمه شو؟ اسمه كلام نفسي. يعني لما أقول لك إن الكلام لفي الفؤاد، أنا لما أنت بدي أحكي معك موضوع، الموضوع أنا زورته في نفسي، مثل ما قال سيدنا عمر، قال زورت في نفسي مقالة، فسمى المقالة وين مكانها؟ في النفس. هذا كلام نفسي. أنا بدي أحكي معك موضوع فأنا حاطه بنفسي من الداخل، فلما آتي إليك ما بيقولوا بالعامية خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح، مو هيك بالعامية؟ شو هو اللي بالقلب يجرح؟ الكلام الذي لا تريد أن تتكلمه، تريد أن تجعله حبيس الفؤاد، حبيسا لقلبك، ما بدك أنت تطالعه تمام. فأنا لما بيكون عندي كلام في الداخل هذا الكلام النفسي، ولما يكون عندي الكلام الخارجي هذا هو الكلام اللفظي. فالعرب تقول كما قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة. تمام، اللسان هو مو الآن الذي ينشئ الكلام، الذي أنشأ الكلام هو الصفة النفسية التي وجدت في نفسك وتعبر عنها شو بألفاظك. أنت هل حافظ قصيدة حاب تيجي أنت اليوم تلقيها علينا؟ هذه القصيدة وين موضوعها في صدرك؟ قال هذه صفة نفسية ولكن تعبر عنها شو بألفاظك. فالقرآن الكريم يثبت الكلام النفسي للإنسان مطلقا، والقرآن الكريم يثبت والشعر العربي واللغة العربية تثبت الكلام النفسي. سيدنا عمر قال زورت في نفسي مقالة، في نفسي مقالة. فإذا الكلام النفسي هو أمر موجود، تمام، حتى عليه أمثلة عامية مثل هاي اللي التي قلناها الآن. في إشكال إلى الآن؟ طيب، إذا أنا صار في عندي أكثر مسألة إذا بدنا نرتبهم الآن. أولا الكلام ينقسم إلى نفسي وإلى لفظي. ثانيا من لا يوصف بالكلام النفسي لا يوصف بالكلام اللفظي، تمام، يعني فالأصل في الكلام هو الكلام النفسي. ثالثا الأدلة القائمة من الشرعي والقرآني والشعر وما شابه ذلك على أن الإنسان يتكلم بكلام نفسي ويوجد عنده صفة اسمها صفة الكلام النفسي. هذا اللي حكينا فيه إشكال. ولما قلنا الإنسان يعبر مأخوذة من العبور وهو الانتقال من مكان إلى مكان، فأي لفظ قبل أن يتكلم به الإنسان ينتقل من الداخل ثم إلى الخارج. في إشكال إلى الآن؟ طيب، لما نحن نقول عن ربنا تبارك وتعالى القرآن، أو نقول كلام الله لأنه كلام الله أوسع من القرآن، لأنه في جزء، القرآن جزء من كلام الله، التوراة جزء من كلام الله، الإنجيل جزء من كلام الله، تمام. كلام الله سبحانه وتعالى قال نحن نقول عنه صفة نفسية، والله لا يتكلم شو؟ لا يتكلم بالألفاظ. لماذا؟ قال لأن الألفاظ حادثة وهي عبارة عن صوت، وهي عبارة عن تقديم، وهي عبارة عن تأخير. ونحن هذه الصفة اللي هي صفة الكلام في الله هي من أي أوصاف الله؟ هي من صفات المعاني، وصفات المعاني السبعة تتصف بأنها قديمة، مظبوط ولا لا؟ القدرة قديمة، والإرادة قديمة، والعلم قديم، والكلام قديم، ولا يوجد حادث يحل في ذات الله تبارك وتعالى. كل الأوصاف التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى هي عبارة عن أوصاف قديمة، فمعناته الكلام اللفظي محال على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه حرف، لأنه صوت، لأنه يوصف بالتقديم والتأخير، ونحن نتكلم عن صفة ذاتية لله، عن صفة من صفات المعاني، والله تبارك وتعالى لا يتصف بما هو لفظ أو صوت أو حرف. لكمل الأسئلة أنتم بدكم تسألوا، تسألوا اللي بدكم إياه. بيجي واحد شو بيقول؟ بيقول أخي أنت بتقول في كلام نفسي. ابن مالك يرد عليك، في واحد قال هاي، قال شلون ابن مالك يرد هذا العربي؟ قال هو قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا شو؟ لفظ. نقول له كلامنا هون كلام مين؟ كلام النحويين، مو كلام العرب. كلام النحويين هو ألفاظ، لأن أنت بالإعراب شو بتقرأ؟ بتقرأ الصفة النفسية تبعي؟ بالإعراب حط لك على الروح على اللوح قعد زيد، قعد فعل ماض، زيد فاعل. فنحن في النحو ماذا ندرس؟ الصفات النفسية ولا الصفات اللفظية؟ الصفات اللفظية. بيجي واحد شو بيقول؟ أخي هذا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما أنت بتستدل على العقيدة بكلام شخص كافر أصلا. بنقول له أنا لا، أنا أستدل بعقيدته ولا أستدل بلغته؟ بلغته، اللغة العربية فصيحة. أنا قد أستدل على تفسير آية من كلام الله لواحد يعبد صنما، بس أنا لا أستدل، عشان ما هذول يلبسوا فيهن، أنا ما عم بستدل بعقيدته، أنا بستدل بلسانه. والعرب فصحاء، المسلم والكافر، الصغير والكبير كلهم فصحاء، تكلم عن عصر فصاحة. فلما بقول أنا أستدل بكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أنا أستدل على بلفظه على قضية لغوية، أنا ما عم بستدل بعقيدته. وكان سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر بعض آيات القرآن بكلام للعرب الذين يعبدون الأصنام، وهذا أمر متفق عليه لم يحرمه أحد في الأمة سلفا وخلفا، تمام يا أخوان الكرام. فلما بيقولوا كلامنا لفظ، تمام، هلأ نحن تعاملاتنا شلون بتتم؟ بالألفاظ. وبالنحو لما نعرب، نعرب ألفاظ، وبالصرف لما نقرأ، نقرأ الألفاظ، وعلم البلاغة لما نقرأ، نقرأ الألفاظ. نحن لا نتكلم عن الصفات النفسية، الله أعلم بما في نفوس الناس، شو بيعرفني أنا شو في بنفسه هذا؟ أنا بدي شيء ظاهر أتفق أنا وأنت عليه، تمام؟ فعندما نقول نحن الآن منقول كلام الله، كلام الله الأصل أنك الكلام، قلنا الكلام، ها الكلام مطلقا بغض النظر كلام مين، يطلق على الصفة النفسية وعلى اللفظية، ولكن الألفاظ محالة في حق الله تبارك وتعالى. فالله علمه قديم، ليس له أول وكلامه كله قديم ليس له أول. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لما عذب على ماذا عذب؟ حتى يقول ماذا؟ حتى يقول القرآن مخلوق. ليش ما رضي يقول القرآن مخلوق؟ لأنه باعتقاد الإمام أحمد أن القرآن صفة قديمة، المخلوقات هي شو؟ الصفات الحادثة. قالوا لكن نحن شوف شو عنا هذا المصحف، إذا قلنا نحن الكلام النفسي صفة قديمة، الكلام اللفظي حادث، وهذا مستحيل على الله، لأنه يوصف بالتقدير بالتقديم والتأخير والصحة والإعلال، ويوصف فيه نفس وفيه ألفاظ، وهي كلها حوادث، والله تبارك وتعالى لا يتصف بالحوادث، لأن صفات المعاني كلها صفات قديمة. طيب طيب، أنا سؤال، هذا القرآن اللي بين إيدينا، أعطيني القرآن بعد إذنك، هذا المصحف، الله يجزيك الخير. طيب، المصحف هذا هو كأوراق مخلوق، يعني نحن طبعناه، هاي الطبعة مثلا 1090-1950 مثلا، كأوراق المصحف شو؟ مخلوق. طيب، هذا القرآن نحن منقول عنه، تمام؟ فالقرآن له عدة إطلاقات، فقد تقصد بالقرآن المصحف، وقد تقصد بالقرآن القراءة. هلا إذا واحد عم يقرأ شو بتقول له؟ عم يقرأ قرآن، هاي قراءته للقرآن، مو القرآن حادث، نقول قراءته حادثة. فأقول لك فلان يقرأ القرآن، فكلمة القرآن تطلق في اللغة على المصحف، وتطلق في اللغة على المقروء، والمقروء هو ليس صفة لله، المقروء هو عبارة عن فعل للعبد. ها، الله سبحانه وتعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، يعني شو؟ وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءته. فالقرآن المقصود في الآية هي القراءة، والقراءة حادثة أو قديمة؟ القراءة حادثة. لماذا حادثة؟ قال لأنها فعلي وليس صفة لله. لاحظنا؟ هل هذا القرآن كأوراق هو عبارة عن مخلوق مطبوع في سنة 2010 مثلا. طيب، كأحرف مرسومة في المصحف من حبر، هاي شو؟ كذلك مخلوقة. طيب سؤال، معاني هذا القرآن هي الصفة النفسية القائمة بذات الله وهي القديمة، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه ليست ألفاظ، ونحن في اللغة العربية عندي لفظ وعندي معنى، أنا صح؟ مضبوط يا أخواننا؟ عندي لفظ وعندي معنى، اللفظ حادث والمعنى بالنسبة للقرآن قديم. فنقول مثلا الله سبحانه وتعالى متكلم بهذا القرآن قبل أن ينزله على النبي عليه الصلاة والسلام، متكلم به بصفته النفسية القديمة. معناته نحن منقول المصحف ككتاب ورقي مخلوق، والحروف مخلوقة، وفعلك في القراءة مخلوق. لذلك أقول لك الحمد لله، ال قبل الحاء والحاء قبل الميم، احنا اتفقنا أن الصفة النفسية لا ترتب فيها، بيقولوا لا ترتب فيها، لا طيب هيئة، عم أقول لك ال قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال، أنت الآن تقطع الصفة النفسية ولا اللفظ؟ أنت تقطع اللفظ. فنقول هذا القرآن هو عبارة له أمران، يطلق على الطباعة، يطلق على القراءة، ويطلق على الصفة النفسية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة النفسية قديمة، هذه الصفة النفسية لا توصف بالتقديم ولا توصف بالتأخير ولا توصف بالإعلال ولا توصف بالصحة ولا بشيء من ذلك. في إشكال على هذا الكلام؟ تمام. فلما نقول نحن كلام الله غير مخلوق، ماذا نقصد بكلام الله؟ نقصد بكلام الله غير مخلوق هو الصفة النفسية الأزلية. لذلك شو بيقولوا؟ طيب سؤال، لما رب العالمين كان ولا شيء معه، صح؟ كان متصفا بالعلم ولا لا؟ كان متصف بالعلم، وكان متصف بالقدرة، وكان متصف بالكلام، فهذه صفات معاني كلها شو؟ كلها قديمة. قال أنا لما بقرأ الآن القرآن بقول الحمد لله رب العالمين، تمام؟ الحمد لله رب العالمين، اللفظ حادث والمعنى قديم. لما بقول لا إله إلا الله، هذا ذكر لله، الذكر حادث والمذكور قديم. فكما أن الذكر يكون حادث والمذكور يكون قديما، فالقرآن لفظه يكون حادثا والمعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى يكون قديما. تمام يا أخوانا الكرام، تفضل. يعني اتصف به الآن. قالوا بهذه اللحظة صح؟ هذه الصفة أليست من صفات الله؟ الله أليس من صفاته أنه متكلم؟ نحن ما في عندنا ولا صفة لله تكون حادثة. يعني كأنك بتقول أنت لحظت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الله تكلم، الله متصف بالكلام عندما بعث إلى محمد. طيب قبل ذلك معناته كان الله ناقصا، لأن نحن نتكلم عن صفات كلام. طيب بيجي واحد بيقول لك طيب ليش ما بنقول لحظة نزول القرآن كان الله عالم، قبل ذلك لم يكن يعلم، يعني قبل ذلك كان جاهلا، فلما نزل الأحكام وعلمنا صار عالما، صح ولا لا؟ ولما خلق المخلوقات صار سميعا، بس قبل أن يخلق المخلوقات لم يكن سميعا، معناته صارت صفات الله كلها حادثة. سمعه حادث لما وجدنا وجد، بصره حادث لما وجدنا وجد، وكلامه وعلمه هذا محال على الله. فالله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة ذاتية حادثة، كل أوصافه قديمة كما أن ذاته قديمة سبحانه وتعالى. تفضل. هو لما نزل، حلو أحسنت، هذا الكلام صحيح، هو نزل قديم، بس المنزل شو؟ المنزل مو الصفة النفسية، المنزل هو الألفاظ التي نقلها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ أي أنت شو سؤالك أخي معاذ؟ تفضل. ما في تناقض، هو نزل عليه، ولكن نحن منقول هذا الذي نزل هو الصفة النفسية لله ولا الألفاظ هاي التي نقرأها؟ يعني نزول القرآن هذا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل معرفتنا نحن به، نحن شلون فهمنا القرآن؟ عبارة عن آيات لفظت أو كتبت، هذا المكتوب والملفوظ شو؟ قائم، هذا حادث، صح ولا لا؟ فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صفة الله ولا نزل الكلام اللفظي الحادث؟ احنا منقول شو؟ منقول الكلام الحادث. طيب معاني هذا القرآن أين موجودة؟ موجودة في ذات الله. النازل ما هو؟ الكلام اللفظي والمتصف بالحرف. لذلك شوفوا الله سبحانه وتعالى بيقول بسورة غافر، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، تمام؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فعم ينسب لسيدنا موسى كلاما عربيا، وموسى ليس عربيا، مظبوط؟ هل موسى عربي؟ موسى لم يكن عربيا، وفرعون لم يكن عربيا. والله شو عم يقول؟ وقال فرعون ذروني، هاي عربية، أقتل موسى وليدعو ربه، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. قال رجل مؤمن يكتم إيمانه من بني إسرائيل أتقتلون رجلا؟ قال هو ينقل كلامهم بحرفيته ولا معنى ما قالوا؟ الكلام كلام الله. طيب شو المشكلة ما يكون هذا الكلام نفسه كلام موسى؟ قال نحن لما نتكلم عن القرآن نقول القرآن معجز، صح؟ كلام موسى ليس معجزا، موسى بشر. لو قلت أخي هذا المقطع من الآية، هل هذا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا المقطع عند كل المسلمين معجز. طيب من قائله؟ لو قلنا هي نفس ألفاظ فرعون لكان كلام فرعون معجزا وكلام موسى معجزا، وبالتالي ما صفه، لا يوجد عندي ميزة لكلام الله عن كلام غيره، تمام؟ فنحن نقول هذا معنى ما قاله فرعون ومعنى ما قاله موسى، والله أنزله بهذه الصياغة، يعني إذا صح التعبير، لأن موسى لم يتكلم عربي، كل لفظة في القرآن عربية، مع أن الذين تكلموا في القرآن ليسوا عربا، في أعاجم تكلموا، في عبريين تكلموا، والله ينقل لنا كلامهم بالمعنى. فالشاهد المنزل هي عبارة عن ألفاظ حتى نحن نفهمها. على سؤال، أنت عادة بتفهم علي لما أتكلم، أما الصفة النفسية هل تطلع عليها؟ يعني أنا هلأ أبو معاذ أنا جاي أحكي معك موضوع، إذا ما لفظت الموضوع أنت ما فيك تعرف شو جاي أحكي معك. الموضوع أنا حاطه بصدري بدي أحكيه، هذا اسمه صفة نفسية، أنت لا تستطيع أن تطلع على الصفة النفسية. أنا رح لله المثل الأعلى، راح أبعث لك كلام فيه منفعة للآخرين، لما بدي أبعث لك إياه أو نزل لك إياه، كيف أنزله لك؟ أطلعك على صفة النفسية ولا أبعث لك إياه مكتوبا حتى تفهمه لأنك بشر؟ أبعث لك إياه مكتوب، ولكن الذي عندك هو شو؟ الكلام المكتوب. طيب معناه أين هو؟ قال معناه القائم في نفسي، كذلك لله المثل الأعلى. الكلام المنزل نحن لا نطلع على نفس الله تبارك وتعالى، تمام؟ حتى نعرف ماذا تكلم بالكلام النفسي. نطلعنا على المنزل لأنه نحن عندنا قدرة على فهم المنزل من ألفاظ وحروف، أما المعنى القديم القائم بذات الله نحن لا نطلع عليه. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما الله قال وكلم الله موسى تكليما، شو المقصود بكلام الله موسى؟ قال أطلع الله موسى على ما في نفسه سبحانه وتعالى، يعني موسى اطلع على ما في نفس الله تبارك وتعالى. شو؟ موسى اطلع على ما في نفس الله. فمعجزة كلام الله وتكليم الله لموسى أن موسى فهم الكلام النفسي لله تبارك وتعالى، وإلا الكلام اللفظي هاي نحن كلنا شو نتكلم به. طبعا ما سمع صوت، لا سيدنا موسى لم يسمع صوتا. المعتزلة الوحي في شخص ينزل يقول له يا موسى افعل كذا وكذا وكذا وكذا، إن الله يأمرك، ها الكلام النفسي. هلا أنت في ايه، أنا حكيت يمكن قبل ما تتقدم شوي أنه نحن أي شخص يتكلم يوصف بكلام لفظي ويوصف بكلام نفسي، صح؟ طيب هلأ أنا في عندي قصيدة بدي أقولها، أنت بتعرفها؟ الله قادر أن يطلعك على ما في نفسي فتعرف ماذا أريد أن أقول، صح ولا لا؟ أنا هلأ في عندي كلام بدي أحكيك إياه، أنت لا تستطيع أن تستوعبه حتى أنا أتلفظ به، مظبوط هذا الكلام؟ طيب الكلام قبل أن أتكلم به لفظا هو موجود شو؟ في نفسي. احنا قلنا القرآن قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، فالله اطلع على ما في نفوس هؤلاء وأخبرنا. هل هن تكلموا بكلام لفظي أو نفسي؟ نفسي. ويقولون في أنفسهم، ماذا قالوا في أنفسهم؟ لولا يعذبنا الله بما نقول فحسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير، تمام؟ عادة نحن نطلع، عادة عم بقول، عادة نحن نطلع على الكلام النفسي فنفهم الشخص، ولا إذا تكلم أو كتب نفهم؟ إذا تكلم أو كتب. طيب الله سبحانه وتعالى قادر يخلق معجزة يجعلك تطلع على الصفة النفسية عندي فتفهم ما أريد أن أتكلمه لفظا ولو ما تكلمته، نيم تفهمه؟ من اطلاعك على الصفة النفسية، صح؟ بس نحن عادة التعامل فيما بيننا نتكلم بفهم الله يطلعنا كل واحد على ما في نفس الثاني، ولا إذا تكلمنا فهمنا؟ إذا تكلمنا فهمنا. فموسى عليه السلام شو ما معجزته؟ قال معجزته أنه اطلع على كلام الله النفسي، كلام الله الحروف في ميزة لنا عن موسى عليه السلام، ليكون نحن مطلعين عليه وعم نقرأ جميعا. إذن الميزة في موسى عليه السلام شو؟ الميزة في موسى عليه السلام أنه اطلع على كلام الله النفسي، تمام، الفترة التي أرادها رب العالمين تبارك وتعالى ثم منعه عنها، فسمي موسى كليم الله. وهون على الهامش بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يثبت كلامه لله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله في أحاديث صحيحة ثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم ربنا تبارك وتعالى. قال ليش ما سمي الكليم؟ قال فيه إشارة إلى أنه أعطي أعظم من الكلام وهو الرؤية. هلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الله ولا لا؟ تكلم، بس ما سمي كليما ليش؟ قال فيه إشارة. ابن حجر العسقلاني بيقول صح، جاب حديث في عدة أحاديث جمعها، قال يفهم من هذه الأحاديث أن صفة الكلام ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الله تبارك وتعالى. طيب ليش ما سميناه كليم؟ قال ما سميناه كليم لأنه أعطي أعظم من الكلام وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فهمت علي شلون أخي معاذ؟ إذا عندك أي إشكال اسأل، أنا ما عندي مشكلة. لا نعلم، في حكم يذكرونها. لا لا، كلام الله مع موسى مو عن طريق الوحي، الوحي لا يسمى كلاما. يختص من يشاء. شو عن الوحي؟ فهم الكلام النفسي. الوحي يا شيخي، الوحي هو الوحي هو عبارة عن طريق جبريل بيقول له الله سبحانه وتعالى. أسألك سؤال راح أقرب لك إياها تقريب. هذا الزلمة كرم قلت له روح لعند أبو معاذ قل له الشيخ يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا صح؟ هلا لو ما نقل لك أنت بتفهم ماذا سأقول لك؟ ها؟ شلون فهمت ما أريد؟ عن طريق هذا الشخص. طيب لو اطلعت على نفسي مباشرة أنت ما أريد أن أتكلم به بنفسي اطلعت عليه بدون واسطة الثنتين نفس الشيء؟ مزبوط الكلام؟ يعني لما أنا ببعث لك كرم بقول له قل لابن معاذ كذا وكذا ما عاد في خاصية لك لأنه أبعث إلى موسى كذا وإلى عيسى كذا وإلى إبراهيم كذا عن طريق الوحي. فهون ما في معجزة لموسى. يعني موسى ليس له ليس له خاصية، هو نزول الوحي على شخص معجزة. تمام؟ لو كانت الشغلة وحي معناته ما صف موسى كليم الله. موسى ليس منا كليم، مو لأنه الوحي نزل عليه، لأنه اطلع على ما في نفس الله بلا واسطة. أما باقي الأنبياء كانوا يفهمون ما في نفس الله تبارك وتعالى بواسطة وهو جبريل عليه السلام. شو؟ تمام علي؟ يعني في فرق بين أن تطلع أنت على ما في نفسي فتفهم ما أريد، وبين أن أرسل لك شخصا ينقل لك ما في نفسي. المعنى الأول أقوى، أما المعنى الثاني طبيعي. بقول له روح قل له لأبو معاد نحن اليوم نجي نشرب عندك كاسة شاي، هذا أمر طبيعي. أما أنت لو اطلعت على ما في نفسي هذا يكون المعنى أقوى. موسى عليه السلام اطلع على ما في نفس الله تبارك وتعالى. تمام؟ الله أراه ما في نفسه سبحانه وتعالى. بيجي شخص شو بيقول؟ راح أفتح لكم مجال. شوفوا نحن مسألة شوي جديدة. شخص يقول لك كيف أفهم متكلما دون أن يتكلم؟ يعني أنا ما بعرف واحد بيحكي إلا بكلام. طيب سؤال، نحن الله ماهيته ما هي؟ ليس كمثله شيء. طيب هل نحن نرى الله تبارك وتعالى صح؟ طيب كيف أرى من ليس كمثله شيء؟ يعني أنا عادة في الدنيا ماذا أرى؟ أرى الأجسام، أرى الألوان، الأصوات لا أراها، اسمعوها. تمام؟ من يستغرب كلام الله بصفة نفسية فليستغرب رؤية الله الذي ليس كمثله شيء. يعني أنا لا بدي أستغرب أقول كيف أرى من ليس كمثله شيء. طيب هل الله الآن موجود أو لا؟ موجود جل جلاله. ما ماهيته؟ قال ليس كمثله شيء. العقل يتصور شو معنى ليس كمثله شيء؟ ما فيك، يعجز. مثل لما قلنا نحن أول الدروس سابقا قلنا الأعمى لا يستطيع أن يتصور اللون الأحمر، المخلوق أعمى. إذا واحد مولود أعمى وحبيت تشرح له الألوان لن يفهمها. لا يستطيع الأعمى المولود أعمى أن يتصور الألوان، صح هذا الكلام؟ عدم قدرته على التصور لا تنفي وجود الألوان. عدم قدرتي على رؤية الله لا تنفي وجود الله. عدم قدرتي على الاطلاع على الصفة النفسية لا تنفي وجود الصفة النفسية. ففي أشياء أنا ماني معتادة، بس شو بقول أنا؟ نحن مو متعودين نسمع كلاما إلا لفظيا. أما كلام نفسي أني أطلع على ما في قلبك أكشف ما في داخلك، هذا شيء لم نعتده. فجاءت المعجزة تبع سيدنا موسى عليه السلام، والمعجزة أمر خارق للعادة، أنه اطلع على ما في نفس الله تبارك وتعالى دون واسطة جبريل ودون أن يتكلم بالكلام اللفظي. تمام؟ جميل جدا. نحن صحيح هذا الكلام. راح جاوبك. نحن عندنا تكليمة، وهذا ذاكرين نفس المثال في العقيدة. تكليمة من عربة مفعول مطلق، والمفعول المطلق له فوائد في اللغة، إما لبيان نوعه أو لعدده أو لتوكيده. يعني أنا بالمفعول المطلق أستخدمه للتوكيد، أقول لك اضرب ضربا. شو بتفهم أنت من كلمة ليش؟ لو قلت لك اضرب كرم شو يعني؟ في داعي اشرح لك إياها؟ أما لو قلت لك اضرب كرم ضربا شو يعني؟ يعني أؤكد عليك أن تضربه، ما تأويل الضربة. تمام؟ أما لاحظ انتبه، قال كلمة كلمة باللغة تشير إلى الكلام بالإشارة، مظبوط ولا لا؟ أشارت بطرف العين، أي أنت مذنب. عم تقول لي أنت مذنب بشو؟ بعيونه. أشارت بطرف العين أي أنت مذنب، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ينسب السوء أهلا وسهلا ومرحبا إلى الطرف، قال ينسب الكلام إلى الأطراف مجازا، تمام؟ أما لما بقول لك قالت بلسانها معناته لم يكن القول بيدها ولا بعينها. هل الله في القرآن شو قال؟ قال يقولون شو بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب في حدا بيقول بإذنه وبإيده؟ قال نعم، في واحد بيقول بإيده بيأشر لك تفهم عليه. فالله قال يقولون بألسنتهم توكيدا أن الكلام كان باللسان، لم يكن كلاما مجازيا بالإشارة. هل الله كلمني أنا وأنت كلام حقيقيا ولا مجازيا؟ كلامنا من خلال ألفاظ تدل على ما يريد. أما كلام الله لموسى ليس ككلام الله معنا، ما قالوا كل مسلم يقرأ القرآن فإن الله يخاطبه، ولكن هذه المخاطبة مو تكليمة مو مؤكدة مثل تبع سيدنا موسى. الله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. ليش في طائر بيطير بدون جناحيه؟ قال هذا توكيد، لأن كلمة طارة في اللغة تستخدم في الجناح حقيقة وفي غيره مجازا. أنا أقول لك طارة أبو معاذ بهمته، فتستخدم الطيران بالهمة. اليوم إذا واحد مثلا حاله مع الله جيد شو بتقول؟ ما شاء الله فلان طاير، يعني حاله قوي مع الله سبحانه وتعالى، فلان طاير في العلم، فلان طاير في الدنيا. فكلمة الطيران تطلق مجازا على الأشياء. أما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بجناحيه سدت باب المجاز، يعني هل الطيران مجازي ولا حقيقة؟ قال الطيران حقيقة. وكذلك لما قال وكلم الله موسى تكليما، هذا مفعول مطلق للتوكيد حتى يقول لك إن الكلام حقيقي وليس ككلام الله معنا جميعا. واضح هذا الكلام؟ أحسنت، سؤال جميل، وهذا نفسه مذكور في كتبنا يعني، وهذا الرد بشكل مختصر. تفضل. صحيح صحيح، أحسن دكتور أبو عبادة، الله يفتح علينا وعليك يا رب. لأنه نحن عندنا يا أخوانا لا يوجد، شيخ عبادة، لا يوجد صفة لله حادثة، كل صفات الله قديمة. لأن صفات الله صفات كمال، لو قلنا هي حادثة يلزم من ذلك أنها قبل حدوثها أن الله تبارك وتعالى شو؟ أن الله كان ناقصا، تمام؟ يقول الله في حديث كثيرة وردت فيها ظاهرها نسبة الصوت إلى الله، فهذه ابن حجر العسقلاني قال ولا يصح نسبة الصوت إلى الله لأنه حادث، فينسب إلى الملك. لذلك في رواية بالحديث قال فينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، الظاهر أن الله هو الذي ينادي. في ضبط ثاني للحديث قال فينادى بصوت يسمعه، شوف النداء، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، إن الله يأمركم، كأن المتكلم غير الله، لذلك نقول إن الله يأمركم، تمام؟ لذلك حتى لو ثبت في الظاهر أن الله يتكلم بصوت نقول هذا محال على الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان الصوت حادثا، تمام؟ ولو كان الصوت حادثا لما يعني عذب الإمام أحمد بن حنبل، لك قال القرآن مخلوق وانتهى الموضوع، صح؟ سيدنا الإمام أحمد عذب من أجل هذه الصفة، تمام؟ حتى يقول فقط هالكلمتين، قول القرآن مخلوق، فكان يقول كيف أقول أمرا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما الإمام البخاري دخل إلى سمرقند كان فيه له شيخ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، وصار في بينه وبين شيخه خلاف من أجل هذه القضية، تمام؟ فذهبوا إلى البخاري يمتحنونه، دخل البخاري يرشون عليه الدنانير فرحا به، ثم خرج ليلا ليس معه أحد، اجل عنده محمد بن يحيى، بعثوا له واحد قال له هل القرآن مخلوق؟ فشوف شو قال البخاري، قال كلامنا مخلوق وأفعالنا مخلوقة، أما كلام الله فصفة قديمة ليست مخلوقة. كلام البخاري، هل أنا معطيك فهم السلف لهالآيات أو لقضية خلق القرآن؟ خلق القرآن ابتلي من أجلها البخاري، وابتلي من أجلها الإمام أحمد، والإمام أحمد وضع تحت الإقامة الجبرية فترة طويلة حتى يقول هالكلمتين، واحد أقنع الخليفة بأن القرآن مخلوق وصار يحمل الناس. وهذا من العيوب الفكرية القديمة، أنه ليش عم تجبرني على قول بالسيف؟ طيب أنا رأيي يا أخي ما بدي أقوله أنا، شو لك عندي؟ فعذب الإمام أحمد من أجل أن يقول القرآن مخلوق. لو كان القرآن صوت لفظ كامل مخلوق، مبارح طبعنا القرآن نحن وارتاح من هالشغلة، بس مكث فترة سجينا وتفسخ جلده من الضرب وقل ورده، قالوا كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة الإمام أحمد، فصار يصلي 15 ركعة و 150 ركعة عفوا النصف، ما عاد يقوى على الضرب، وكانوا يدخلوا له وسائط بس مشان تقول هالكلمتين. حتى دخل له مرة قريب قال له يا إمام أنت رجل ذو عيال عندك أولاد وعندك مرة، لك احكي هالكلمتين واطلع بالدنياك. فالتفت إليه، شوف عظمة الإمام أحمد، قال له إنك لمرتاح البال، يعني بيفكر دائما بالعيال والمرة والأولاد، يقدم ذلا ويتكلم باطلا مشان أولاده وعياله. قال له أنت مرتاح إذا بتفكر بهالطريقة، أنا الأعين علي والله يطالبني برسالة أوصلها للناس، فأنا عندي ديني أهم من كل عيالي. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة، يعني سبب في الجبن وسبب في البخل وسبب في قول الباطل. يا ما واحد من أجل أولاده أكل حراما لضعفه، فقال له إنك لمرتاح. حتى قالوا كان المعتصم وتاب إلى الله بعدها، بعد هذا يعني الخطأ الذي ارتكبه في حق أحمد بن حنبل واستسمحه، كان يوقف الجلادين صفا ويقول لهم اجلدوا أحمد بن حنبل ويسمح لكل واحد بثلاث جلدات، قال حتى تكون أقوى أنواع الضرب، لأن الرابعة ترتخي الإيد، فيتقدم الأول يضرب ثلاث ضربات أقوى شيء ترتخي إيده عشان ما تيجي الرابعة ما بلا طعمه يمشيه، يضرب الثاني ويضرب الثالث ويضرب الرابع هكذا، تمام. حتى بيقول مرة ذكرناها بجامع البشير، قال كان معي شخص اسمه أبو الهيثم العيار، اجل عندي الإمام أحمد بن حنبل قال له أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار حرامي، سجلت في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 جلدة من أجل بضع دراهم أنا أعترف عليها فلم أعترف. قال له دير بالك أنت مشان الحق أن تتراجع. قال له أنا 18,000 جلدة مشان كام درهم مرضيت، أنا على الباطل ولم أتراجع، فاحذر أن تتراجع وأنت على الحق. فكان الإمام أحمد لآخر حياته يترحم على أبي الهيثم ويقول كان أبو الهيثم الطرار ممن ثبتني في محنتي. وبعد سبحان الله يعني هي قصة قرأوها بالبداية والنهاية وفي غيرها قصة عظيمة جدا، وبعدين فتح المجال للإمام أحمد وصار يمشي في الطريق يمشي معه الألوف بعد هذه المحنة، والله خلصه منها. فالشاهد كان يستطيع أن يقول هالكلمتين، بس لأن كانوا يفهمون أن القرآن صفة قديمة والقديم لا يقال عنه مخلوق، فلذلك لم يقل الإمام أحمد القرآن مخلوق. وأنا أتكلم لك عن إمام أهل السنة والجماعة، كان قال القرآن مخلوق وانتهى الأمر كما كان. انت شو عم تقول؟ عبارتك حلوة. شو قلت؟ نزل. لشوين كان هو؟ الصفة النفسية. صحيح صحيح هذا الكلام. والتوراة نزل بلغة غير عربية، والإنجيل نزل بلغة العربية، بلغة غير العربية. الإنجيل بسريانية، والتوراة بالعبرية، والقرآن بالعربية. فصفة الله واحدة لا توصف لا بعربية ولا بعبرية. الموصوف بالعربية والعبرية شو؟ اللفظ المنزل. فصفة الله باعتبار أنها نزلت بالعبرية سميت توراة، باعتبار أنها نزلت بالسريانية سميت إنجيل، باعتبار أنها نزلت بالعربية سميت قرآن. بس الموصوف بالعبري والعربي هو الألفاظ وليس الصفة النفسية، وإلا لكان أيضا كمان الإنجيل لم ينزل بلغة عربية. صحيح صحيح هذا الكلام. بين ما منقول بين شخصين، بين اثنين، لأن الله لا يسمى شخصا، بين اثنين. لا ليش ليش أنا قلت لك الآن، لما قلت لك الله يقول لما الله بيقول يقولون في أنفسهم، القول ألا يوحي بألفاظ؟ أي مو القول، أي بعرف مو القول ألا يوحي بألفاظ. فالله هون شو سماه؟ كلام نفسي. نحن متفقين أنه في كلام نفسي ولا لا؟ ها؟ لما بتقول كلم الله موسى تكليما، بناء على كلامه كمان ما في داعي لتكليم. لو قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى، الكلام يكون بين اثنين على الحقيقة. كلم الله موسى تكليما على الحقيقة، ليش عم نقول معجزة اطلاع سيدنا موسى على صفة الله النفسية مجاز؟ منقول حقيقة، يعني الله، لأن الله يكلم موسى ويكلم غيره، الخصوصية لمن كانت؟ كانت لموسى، فقال كلم الله موسى تكليما. الله ما كلم الملائكة؟ كلم الملائكة. ما كلم جبريل؟ كلم جبريل. كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمنا، تمام. بس صفة، لو كان الكلام مطلق محمول على الكلام مطلقا لكلنا شاركنا سيدنا موسى. بعدين أنا خليني أرجع الكلام، خلينا نقول كلم، شو المقصود؟ اللفظ، اللفظ حادث، اللفظ يخرج من فم، عبارة عن طرق لسان بسقف حلق بأسنان طلع حرف. الله ليس كمثله شيء. هي أن الله يؤكد لنا تكليم موسى وليس تكليم الله لموسى مجازي. معتزلة قالوا كلام الله مخلوق، لأنه اعتبروا أن الله يخلق أصواتا، يعني لما أراد أن يكلم موسى قال خلق صوتا في الشجرة، تمام. يعني كلام، الكلام عند المعتزلة لا يرجع إلى صفة الله النفسية، يرجع إلى أفعاله، وأفعاله حادثة، فكلم مثل خلقه، خلق فعل وكلم فعل، فاعتبروها شو؟ اعتبروا مخلوق، لأنه يرجع إلى الأفعال ولا يرجع شو؟ لا يرجع إلى الصفات. أنا حصرت كلام الله أنه مثلنا، وأنا صار لي ساعة بدافع أنه كلام الله مو مثلنا. نعم. إيه. صح، ليس كمثله شيء. وإذا قلنا بدي صح، وإذا قلنا بدي يتكلم بطريقة اللفظ لكان كمثله، لكان كمثله شيء. كلامك صحيح. ها؟ هذا هو، هذا هذا هو الاطلاع على الصفة النفسية ليس ككلامنا. هذا بيأيدني هذا أم معان. يعني أنا بدي أعطيكم، شوفوا أنا يا أخوانا، أنا ماني متعصب لوجهة نظري، يعني بناقش فيه أدمى بدك، بس أنا اعتبره هالكلام هو عبارة عن مفتاح لكم، مفتاح الإنسان يبحث. أنا ما بدي أعطيك العقيدة كلها بدرس، تمام. هلا أنا عم بمشي بقدر هو عرفها. شوف شوف شو عرف الصفة، شو قال؟ قال الكلام صفة وجودية، يعني ليس من الصفات السلبية، قائمة بذاته تعالى، صح؟ قائمة بذاته تعالى، وذات الله لا يقوم بها إلا القديم، ليست محل الحوادث، منزهة عن التقديم والتأخير، لأن التقديم والتأخير صفات للألفاظ الخارجية وليست للصفة النفسية، والصحة والإعلال، وتتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات. شلون يعني؟ نحن تعلق الكلام اسمه تعلق دلالة، يعني الله دل على واجباته بكلامه، ودل على الجائزات بكلامه، ودل على الاستحالة بكلامه، فأخبرنا بأن شريكه مستحيل. كيف عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا أن الصلاة فرض؟ نحن اطلعنا على نفس الله وعرفنا أن الصلاة فرض، ولا عن طريق الكلام هذا؟ عن طريق الكلام هذا. فقال وتتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة. احنا ذكرنا أن التعلق أقسام: تعلق تأثير، تعلق كشف، تعلق دلالة وبيان. قال بخلاف العلم فإن تعلقه بها تعلق انكشاف. بس بدي أكمل الدليل وبعدين اللي بدي يسأل يسأل. الدليل الذي يعتمد إنما هو النقل. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها، يعني لو لم يكن متكلما لكان أبكم بكما نفسيا وليس لفظيا، وهي الصمم والبكم والعمى، وهي نقص، والنقص عليه مستحيل بمقتضى دليلي القدم والبقاء المتقدمين، وتجب لله تعالى هذه الصفات جميعها تفصيلا، أما إجمالا فيجب له تعالى كل كمال. نحن تقريبا هلا يعني صف المباحث يسيرة، يعني يمكن كام درس نخلصها، الدسم راح. شو القدم والبقاء؟ لما وصفت أن الله قديم فإذا هو لا يتكلم بكلام حادث لأنه قديم. إيه، قبل أن يخلق فرعون يعلم أن فرعون سوف يخلق ويتكلم بكذا. ها؟ شو دلالة مكشف؟ أنت شو عرفك بقصة موسى وفرعون؟ الله دل عليها بكلامه، مظبوط ولا لا؟ والله ولا تخف إنك من الآمنين، أو أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، آيتين في القرآن. هو الله يخبرنا ما حدث سابقا، يخبرنا يطلعنا على ما في نفس موسى، يتكلم لنا كلاما قديما أنه في حادثة ستصير كذا، والله ممكن تكلم عن طريق الوحي مع موسى أنه يا موسى أقبل، تمام، مثل ما تكلم رب العالمين مع النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، يا محمد لما قال له اقرأ، هذا مو كلام الله، كلام الله بس عن طريق جبريل، مو رب العالمين قال للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة اقرأ باسم ربك. شو نفس اللفظ؟ زورت في نفسي، هاي يقولون في أنفسهم. ايه ايه ايه طبعا. ليش سيدنا عمر لما ليش احنا نتكلم عن المعجز نتكلم عن الفاظ سيدنا عمر معجزة ولا عن فهم سيدنا عمر انه كان موفقا؟ سيدنا عمر وفق، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من امتي ملهمين، فسيدنا عمر لما قال شوفه قال يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن عنا، في آية بالقرآن تقول لو امرت نساءك ان يحتجبن، الله جاب لنا ألفاظ عمر في القرآن رضي الله عنه؟ لا، ما في أبدا، مستحيل عقلا، ما في. سيدنا عمر قال كلمات، تمام، قال كلمات، فوفق سيدنا عمر في موافقة الحق الذي قاله رب العالمين. نفس العملية، طريقة كلامه مع كل الأنبياء، ما هي الطريقة؟ نفس الطريق، عن طريق جبريل، عن طريق الرسل، عن طريق الوحي. أي نعم، والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوب